أجمعين. وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وأول وقت الذبح في حق أهل مصر إذا صلى الإمام وخطب يوم النحر، لما روى البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى فليعد مكانها أخرى. متفق عليه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأول وقت الذبح في حق أهل مصر. الكلام في ذبح الأضاحي، متى يحين الذبح؟ هل قبل طلوع الفجر، بعد الفجر، بعد طلوع الشمس؟ قال: لا يخلو. إن كانوا في مصر يعني في بلد، أو في البرية، فمن كان في مصر بعد صلاة الإمام وخطبته، إذا كانوا في البرية أو في مكان ليس فيه صلاة فمتى يحين الذبح؟ قال: بقدر هذا كما سيأتي. في حق أهل مصر إذا صلى الإمام وخطب يوم النحر. إذا صلى وخطب، هذا قول. القول الآخر: بعد الصلاة مباشرة، لأن سماع الخطبة في هذه الحال ليس بواجب، فلا يتعلق به حكم، وهو ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا، يعني صلاة يوم النحر، صلاة عيد النحر، ونسك نسكنا، يعني ذبح ذبحنا في هذا الوقت، فقد أصاب النسك، يعني الأضحية. ومن ذبح قبل أن يصلي، قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. في أحد الصحابة رضي الله عنهم قال: إني علمت أن اليوم يوم أكل وشرب، فأحببت أن تكون أضحيتي أول ما يؤكل، فذبحتها قبل الصلاة وأكلت منها، ثم جاء يصلي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح مكانها لأنها لم توافق السنة، فليعد مكانها أخرى. متفق عليه. رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. نعم. وفي حق غير أهل مصر قدر الصلاة والخطبة، لأنه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة، فاعتبر قدرها. وفي حق غير أهل مصر، يعني من كان في مكان في البرية أو في الأرياف أو في المزارع البعيدة، ما عندهم صلاة جمعة، صلاة عيدين، فكيف، متى يذبح؟ فقال المؤلف رحمه الله: بقدرها، بقدر صلاة العيد، يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق مثلا يحين وقت الصلاة، ويجعل للصلاة مثلا عشر دقائق، يعني بعد طلوع الشمس بثلث ساعة، بعشرين دقيقة ونحوها، يحين وقت الذبح عندهم. نعم. وقال الخرقي: المعتبر قدر الصلاة والخطبة في حق الجميع، لأنها عبادة يتعلق آخرها بالوقت، فتعلق أولها بالوقت كالصوم. وقال الخرقي رحمه الله: المعتبر قدر الصلاة والخطبة في حق الجميع. وش فائدة الخلاف؟ خلاف الخرقي رحمه الله واضح. الأول علق الحكم على الصلاة والخطبة، قبل أن تنتهي الصلاة والخطبة لا ذبح. الخرقي يقول بقدر الصلاة والخطبة. قد يقول أحدكم: وما فائدة الخلاف؟ أقول: فائدة الخلاف إذا تأخر الإمام قليلا في الصلاة أو كثيرا، فائدة الخلاف إذا أطال الإمام في الصلاة والخطبة وذبح شخص والإمام يصلي. على رأي الخرقي رحمه الله الذبح صحيح، يقول بقدر، ما علينا من واحد يتأخر ولا يهمنا آخر يطيل الخطبة والصلاة يأخذ إلى منتصف الضحى، لا، بقدر الصلاة والخطبة المعتادة. قدرتم المعتاد مثلا 10 دقائق يحين وقت الصلاة، 10 دقائق للخطبة، للصلاة والخطبة مثلا أو للصلاة، 1/3 ساعة مثلا. شخص ذبح بعد 1/3 ساعة أو 1/2 ساعة مثلا، حال ذبحه والإمام يصلي، هل تصح أضحيته أو لا؟ على قول الخرقي رحمه الله تصح، لأن قدرنا الصلاة والخطبة وتركنا وقتهما وذبحنا. على القول الأول يقول الذبح غير صحيح، لأن هذا الرجل ذبح والإمام يصلي، ما حان وقت الذبح. وقول الخرقي قول جيد، لأن الناس يتفاوتون في التبكير بالصلاة والانتظار، منهم من ينتظر الجماعة، منهم من ينتظر غير الجماعة، منهم مثلا من يطيل الصلاة، منهم من يطيل الخطبة، هذا ما ينضبط إذا قلنا بالصلاة. لكن الأولى أن نقول بقدر الصلاة والخطبة، قدر الصلاة، ننتظر بعد طلوع الشمس مثلا بنصف ساعة ثم نذبح. فمن ذبح قبل ذلك لم يجزئه وعليه بعد، قال لأنه تعلق بالوقت، آخر الذبح له وقت، وهو غروب الشمس من اليوم 12 كما سيأتينا أو اليوم 13، فإذا غربت الشمس انتهى وقت الذبح. فما دام كذا أن وقت النهاية محدد، فالأولى أن يحدد وقت البداية وهو بعد طلوع الشمس مثلا بقدر الصلاة والخطبة. فمن ذبح قبل ذلك لم يجزئه وعليه بدلها إن كانت واجبة، لحديث البراء: وآخر وقتها آخر اليومين الأولين. فمن ذبح قبل ذلك لم يجزئه، يعني بعدما طلعت الشمس بخمس دقائق قام وذبح أضحيته، هل تجزي؟ لا، لأنه ما حان وقت الصلاة. ثم هل يلزمه بدلها؟ نقول نعم إن كانت واجبة فيلزمه البدل، وإن لم تكن واجبة فلا يلزمه، إن أحب أن يضحي بدلها فحسن، وإلا فلا يلزمه ما دام أنها ليست بواجبة، لأنه سيأتينا قد تكون أضحية واجبة وقد تكون أضحية غير واجبة. أضحية واجبة مندورة، نذر أن يضحي يجب عليه، فإذا لم تصح في الوقت فيجب عليه أن يذبح بدلها. أضحية موصى بها فيجب أن تنفذ وصية الموصي، لأنها ليست للذابح وإنما هي لشخص أوصى بها ورتب على قيمتها على شيء ما، فهذه واجبة، يجب على الوصي أن ينفذ الوصية. وآخر وقتها آخر اليومين الأولين، من أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، متفق عليه. وآخر وقتها يعني وقت الأضحية اليومين، آخر اليومين الأولين من أيام التشريق. درج المؤلف رحمه الله على ما مشى عليه جمع من العلماء رحمهم الله على أن وقت الذبح ثلاثة أيام، يوم العيد ويومين بعده. متى ينتهي اليومان؟ بغروب الشمس من اليوم الثاني عشر، ثلاثة أيام. لما حددتم بهذا مع أن أيام التشريق باقي فيها واحد يوم؟ قال أولا أن هذا اليوم الثالث من أيام التشريق ليس بواجب الرمي فيه ولا المبيت فيه، فليس له حكم اليومين السابقين. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي لأكثر من ثلاثة أيام، فقال قياسا لا يجوز الذبح بعد انتهاء مدة الادخار. هذا كله قياس رحمه الله. القول الآخر وهو يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أيام النحر يوم الإضحى وثلاثة أيام بعده، وهو الذي الآن العمل عليه في كثير من البلدان. وبه قال الحسن البصري رحمه الله وعطاء والأوزاعي والشافعي وابن المنذر، كل هؤلاء قالوا بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. وقال ابن سيرين رحمه الله يوم الذبح يوم واحد، رحمه الله تحجر واسعة، يوم النحر فقط هو يوم الذبح، أن فاته يوم النحر فاتته الأضحية. وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد في الأمصار يوم واحد وبمنى ثلاثة أيام. إذن عرفنا أن في المسألة أقوال، القول الأول الذي درج عليه المؤلف رحمه الله أنه يوم النحر ويومان بعده، القول الثاني الذي قال به علي بن أبي طالب رضي الله عنه جمع من العلماء من التابعين والإمام الشافعي قالوا يوم النحر وثلاثة أيام بعده، القول الثالث قول محمد بن سيرين رحمه الله قال يوم واحد يوم النحر فقط، القول الرابع قال به سعيد بن جبير وغيره قالوا في الأمصار يوم واحد وفي منى ثلاثة أيام. نعم. قال الخرقي ولا يجوز الذبح ليلا لقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال الخرقي ولا يجوز الذبح ليلا، يقول إذا غربت الشمس لا تذبح حتى يكون النهار. لما يرحمك الله؟ قال آخذ هذا من الآية الكريمة من قوله جل وعلا ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. من أين أخذ هذا؟ من قوله تعالى في أيام معلومات، في أيام. قال الآية دلت على أن الذبح في الأيام لا في الليالي. نقول يرحمك الله يأتي القول ذكر الأيام والمراد الأيام بلياليها، كما أن الرمي في أيام التشريق يجوز في الليل، وفي يوم النحر يجوز قبل طلوع الفجر، فالأيام والليالي سواء. وهذا قول الجمهور أنه يصح الذبح ليلا ونهارا إلا أن النهار أفضل. نعم. وقال غيره من أصحابنا يجوز ليلا لأنه زمن يصح فيه الرمي فصح فيه الذبح كالنهار. وقال بعضهم فيه روايتان عن الإمام أحمد هل يجوز أو لا يجوز. نعم. فإن فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاء لأنه قد وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته، وإن كان تطوعا فقد فاتته سنة الأضحية. إذا فات وقت الذبح فلا يخلو، إن كانت هذه الأضحية واجبة فيجب أن تذبح ولو في 15 من ذي الحجة، ولو في 17 من ذي الحجة، ولو في 20 من ذي الحجة، ما دام أنها واجبة فذبحها. وإذا كانت تطوعا ليست بواجبة فقد انتهى وقت الذبح فلا تذبح بعد اليوم 13 من ذي الحجة. واجبة كان يكون المرء نذر أن يضحي ثم صادف ذلك أن كان في سفر وما كان عنده أضحية، أو مريض، أو نسي، أو انشغل بأمر من الأمور فما ذكر إلا في اليوم 14 أو 15 من ذي الحجة، نقول عليك أن تذبحها لأن هذا شيء واجب أوجبته على نفسك فلا يسقط عنك، فات محله صحيح لكن قضى. أما إذا كان تطوع ليس بواجب فيقال له فات محل الأضحية. نعم. فصل. ولا يجزئ في الأضحية معيبة عيبا ينقص لحمها، لما روى البراء قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى. رواه لا تنقي رواه أبو داود. يعني نعم يعني التي لا مخ فيها، والعوراء البين عورها التي انخسفت عينها وذهبت. فنص على هذه 4 الناقصة اللحم وقسنا عليها ما في معناها. ولا يجزئ في الأضحية معيبة عيبا ينقص لحمها. العيب نوعان: عيب يؤثر على اللحم، يكون اللحم رديء، هذه غير صحيحة. عيب لا يؤثر على هذا فتكون مكروهة مع الصحة. فمثلا ما نص عليه في الحديث: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، العوراء التي لا تنظر إلا بعين، قالوا هذه ما تأكل إلا بشق واحد، إذا صار العلف إذا جهة العين العمياء ما أكلت فتكون ضعيفة بالنسبة لمثيلاتها، ما تأكل أكلا يكفيها. وقياسا على هذا العمياء أولى بالمنع كذلك، فإذا كانت العورة ما تجزي فكذلك العمياء. والمريضة البين مرضها، مريضة مرض بين يؤثر عليها، ما ترعى، ما تأكل، ما تساير الغنم، هذه ما تصلح في الأضحية. والعرجاء البين ضلعها، عرج واضح ظاهر ما تلحق الغنم. والعجفة التي لا تنقي، العجفة الهزيلة، ليست مريضة ولا عرجة ولا عمية لكنها لا مخ فيها، لحمها غير مستساغ، عظمها إذا كسر ما فيه دهن، ما فيه حياة، هذه لا تجزي في الأضاحي، وما كان أقل منها فهو من باب أولى. نعم. ولا تجزي الأضباء لما روى علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن أو القرن. قال سعيد بن المسيب: العضب النصف فأكثر من ذلك. رواه النسائي، يعني التي ذهبت أكثر من نصف أذنها أو قرنها. وقسنا عليها ما في معناها يعني مثلها في العيب. ولا تجزئ العضب لما روى علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن والقرن. هذا عيبه ليس عائدا على اللحم، وإنما عيبه في الشراء والبيع في القيمة. فلذا قالوا هذا النهي فيه نهي كراهة لا نهي تحريم، أن يضحى بأعضب الأذن والقرن. والأعضب هو الذي الأعضب الأذن اللي قطع أكثر النصف أكثر، والقرن الذي انكسر نصف قرنها أو أكثر، هذه تسمى عضبا لما روى سعيد ابن المسيب رحمه الله: العضب النصف فأكثر من ذلك. رواه النسائي، يعني التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها، هذه تكره وليست ممنوع الأضحية بها أو لا تجزي، وإنما يكره الأضحية بها، فالنهي حينئذ نهي تحريم، نهي كراهة لا نهي تحريم. نعم. وتجزئ الجماء التي لم يخلق لها قرن، والصمعاء وهي الصغيرة الأذن. وتجزئ الجماء التي لم يخلق لها قرن، الجماء التي ليس لها قرون. وقال ابن حامد رحمه الله: لا تجزئ الجماء، يعني بعض العلماء يقول الجماء لا تجزي. نقول: لما يرحمك الله؟ قال: لأنها إذا تزاحمت الغنم على العلف تبتعد، ما تستطيع أن تقرب لأنها ضعيفة، ما تدافع عن نفسها. أما قوية القرن التي لها قرون تزاحم على العلف وتأكل نصيبها ونصيب أختها، ولا تستطيع أختها أن تقرب منها تدفعها، لكن الجمة مسكينة ما تأخذ حقها. قال: هذه لا تجزي رحمه الله. وقد ورد في الحديث القصاص يوم القيامة، حتى إنه لا يقتص للشاة الجمة من ذات القرن، فالبعث لجميع ذوات الأرواح بما في ذلك الحيوانات، الحيوانات تبعث ويقتص لبعضها من بعض، ثم إن الله جل وعلا يقول لها بعد ذلك: كوني ترابا، لا نصيب لها ولا تكليف عليها ولا حظ لها في الجنة ولا في النار، وإنما قصاص فيما بينها، يقتص للشاة الجمة من ذات القرن. فالمؤلف رحمه الله يقول: الجمة تجزي لأنها ليس فيها عيب. ابن حامد يقول: الجمة لا تجزي لأنها لا تأكل نصيبها من العلف. نعم. والصمعاء وهي الصغيرة الأذن، والبتراء التي لا ذنب لها، والشرقاء التي شقت أذنها، والخرقاء التي انشقت أذنها، لأن ذلك لا ينقص لحمها ولا يمكن. وتجزئ الجمة التي لم يخلق لها قرن، والصمعاء وهي الصغيرة الأذن، هذه تجزي مع الكراهة لأنها هذا عيب فيها في البيع والشراء في القيمة، لا يختارها الناس الفضلاء، فيكره الأضحية بها وإن كان مجزئ. والبتراء التي لا ذنب لها، والخلاف في مقطوعة الذنب كالتي قطعت. أما ما قطع ذنبه من المعز ومن الإبل والبقر فهذا مجزي مع الكراهة، وأما ما قطع أليته من الظان فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء أجاز ذلك، قال إنه كثيرا ما يقطع تقطع الألية من أجل أن يكون الشحم يشارك اللحم فيكون محسنا للحم، بخلاف ما إذا كانت الألية موجودة فإن الشحم والدهن يجتمع فيها وربما كان الداخل خالي من الدهن فيكون لحمه أقل. فالخلاف بين العلماء رحمهم الله في هل يجزي أو لا يجزي مقطوع الذنب للحسن، بخلاف مقطوع الذنب للعيب هذا عيب لا يجزي. نعم. ولا يمكن التحرز منه، وغيرها أفضل منها. البتراء التي لا ذنب لها، والشرقة التي شقت أذنها، والخرقة التي شقت أذنها. الشرقة والخرقة هذا عيب في الأذن، وقد يكون أحيانا سمة، يعني تشق الأذن من طرف أو تخرق في ميسم لأجل العلامة والمعرفة أن هذه غنم فلان وهذه غنم فلان، هذه مجزئة ما دام أن هذا ليس بعيب وإنما جعل سمة وعلامة واسم. نعم. ولا يمكن التحرز منه، وغيرها أفضل منها، لقول علي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي نستشرف يعني نتفقد العين والأذن تكون سالمة من العيوب. وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. نعم. قال أبو إسحاق السبيعي: المقابلة قطع طرف الأذن، والمدابرة قطع طرف الأذن. مقطوع طرف الأذن يقال لها مقابلة. نعم. والمدابرة القطع من مؤخرة الأذن، يقطع مؤخر الأذن مو بالطرف الأمامي، المؤخر يقال لها مدابرة. نعم. والخرقاء تشقق الأذن للمسه. الخرقاء والشرقاء في الأذن، خرق أو شق جعل بمثابة الوسم علامة عليها. نعم. والشرقاء تشقق أذنها السمة، رواه أبو داود. وهذا نهي تنزيه لما ذكرناه. وقال ابن حامد: لا تجزئ الجماء ويجزئ الخصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ الخصي وهو موجوع الخصيتين، مقطوع الخصيتين أو مربوط، لأن خصي المواشي إما بالرب يعني فرك الخصيتين حتى تذهب البيضة اللي فيها، وهذه هي التي تجعله يعلو على الإناث، قالوا الخصي أولى بالأضحية لأن لحمه أطيب، لأن الذكر إذا كان خصي فلحمه يكون أحسن من الفحل، لأن الفحل يقرع وبإقراعه الإناث يسوء لحمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، الوجه هو القطع، إما تقطع تصر الخصيتين مثلا وتقطع، أو تفرك حتى تضمحل وتذهب، فيكون حينئذ غير قادر على النزو على الإناث. ويجزئ الخصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، ولأنه يذهب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه. عضو غير مستطاب يعني غير مستطاب للأكل، وإن كان يؤكل فهو حلال ويؤكل، لكنه لا يؤثر على الحيوان رداءة، بل بالعكس يكون أجود للحم الحيوان إذا كان موتوء الخصيتين. فصل. ويستحب أن يأكل الثلث من الأضحية ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية قال: ويطعم أهله أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث. قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن. ولقول ابن عمر: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. وإن أطعمها كلها أو أكثرها فحسن، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإن أكلها كلها ضمن القدر الذي تجب الصدقة به، لقول الله تعالى: وأطعموا القانع والمعتر. والأمر يقتضي الوجوب. وإن ويستحب في الأضحية والهدي أن تكون أثلاثا: ثلث لأهل البيت، وثلث يهدونه هدية، وثلث يتصدقون به صدقة. فإن تصدق بها كلها فذلك أفضل، لأنه آثر على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى وتركها للناس. وإن أكلها كلها إلا شيء يسير، كيلو أو أقل أو أكثر، تصدق به جاز، لأنه امتثل أمر الله جل وعلا بالصدقة وأطعم. الأفضل إذا آثر بها تصدق بها كلها، ثم يليه أثلاثا، ثم يليه أكلها إلا شيء يسير تصدق به. فإن أكلها كلها ولم يتصدق منها بشيء قالوا لزمه أن يشتري لحم ويتصدق به عوضا عما في ذمته. لما؟ قال: لقول الله تعالى: وأطعم القانع والمعتر. والأمر يقتضي الوجوب. الله جل وعلا أمرنا بأن نطعم هذين الصنفين، فهذا أمر وجوب ما صرفه صارف. وما المراد بالقانع والمعتر؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، لكن من أقربها والله أعلم: القانع الذي هو محتاج ولا يسأل، والمعتر هو الذي يعترض يتعرض للسؤال يبدي حاجته. وقيل العكس، وقيل أحدهما السائل والآخر الذي يأتي ويسكت يريد شيئا ولا يفصح عما في نفسه. فالمهم أن الله جل وعلا أمرنا بأن نعطي هذين الصنفين وهما محتاجان للحم، القانع والمعتر. نعم. وإن نذر أضحية فله الأكل منها، لأن النذر محمول على المعهود قبله، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها، ولا يغير النذر من صفة المنذور إلا الإجاب. قال القاضي: ومن أصحابنا من منع الأكل منها قياسا على الهدي المنذور. وإن نذر أضحية فله الأكل منها. لما خصص هذا في النذر؟ الأصل أن المرء إذا نذر للفقراء والمساكين أنه لا يأكل منه. نذر مثلا أن يطعم الفقراء والمساكين كذا، فنقول لا يأكل منه، هذا للفقراء والمساكين. نذر أضحية، قد يقول قائل: الأصل في النذر أنه للفقراء، فإذا نذر أضحية فلا يأكل منها كما قال بعض العلماء. ولكن الصحيح أن أنه نذر أضحية فوجبت عليه أضحية، وماذا يعمل بهذه الأضحية؟ يعمل بها العمل المعتاد الشرعي. والأضحية الشرع فيها أثلاثا، فيأكل منها حتى وإن كانت نذرا، يعني أوجب على نفسه الأضحية. مثلا قبل دخول شهر ذي الحجة مثلا قال: لله علي أن أضحي هذه السنة بكبشين مثلا، أو بكبش أو بشاة أو ببقرة أو ببعير أو نحو ذلك، نقول هذا النذر واجب، يجب عليك أن تفي به ويجب عليك أن تذبحه. يقول: هل آكل منه؟ أنا نذرته نذر أضحية. نقول: نعم، على رأي الجمهور تأكل منه، لأنك حينما نذرت أوجبت على نفسك الأضحية، هذا أكثر ما أردت. ثم اصرف الأضحية هذه مصارفها الشرعية التي هي معروفة في الشرع، كل واحد وتصدق. قال القاضي: ومن أصحابنا من منع الأكل منها قياسا على الهدي المنذور. قياسا على الهدي المنذور، نذر أن يذبح للفقراء، نذر أن يهدي للبيت هذا للفقراء. قال: فكذلك إذا نذر الأضحية فتكون للفقراء. ولكن القول الأول أقرب والله أعلم، لأنه قصد أوجب على نفسه الأضحية ثم تكون هذه الأضحية في مصارفها الشرعية المعروفة المعهودة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.